بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل: قطع آلة السرقة دون غيرها يوافق القياس. أما قوله قطع يد السارق التي باشر بها الجماية فلم يقطع فرج الزاني وقد باشر به الجماية ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف، فجوابه أن هذا من أدل الدلائل على أن هذه الشريعة منزلة من عند أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ونحن نذكر فصلا نافعا في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها واقتضاء كل جناية لما رتب عليه دون غيرها، وأنه ليس وراء ذلك إلى عقول اقتراح. ومنذ أسئلة لم يرد هذا السائل وننفصل عنها بحول الله وقوته أحسن انفصال، والله المستعان. عليه التبليغ. إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لما خلق العباد وخلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلو عباده ويختبرهم أيهم أحسن عملا، لم يكن في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في أنفسهم وخارجا عن أنفسهم، فجعل في أنفسهم العقول الصحيحة والأسماع والأبصار والإرادات والشهوات والقوى والطبائع والحب والبغض والميل والنفور والأخلاق المتضادة المقتضية لآثارها اقتضاء السبب لمسببه. اقتضاء السبب لمسببه والتي في الخارج في الأنفس وفي الخارج. في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها فتتنافس فيه وتكره حصولها فتدفعه عنها. ثم أكد أسباب هذا الابتلاء بأن وكر بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيرة العادلة الطيبة، وجعل دواء القلب وميوله مترددة بينهما، فهو إلى داء الخير مرة وإلى داء الشر مرة، ليتم الابتلاء في دار الامتحان تظهر حكمة الثواب والعقاب في دار الجزاء، وكلاهما من الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به ومن أجله، فهو مقتضى ملك الرب وحمده، فلا بد أن يظهر ملكه وحمده، له الملك وله الحمد فيهما كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهما. وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره، وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت به، فلم يكن بد من حصول مقتضى اتباع البشرية وما قارنها من الأسباب من التنافس والتحاسد والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدي ما حد له والتقصير عن كثير مما تعبد به، فسهل ذلك عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض عن مصادرها وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجله من عظيم اللذة في أخراها، ونزولها على الحاضر المشاهد وتجافيها عن الغائب الموعود، وذلك موجب ما جبلت عليه من جهلها وظلمها. فاقتضى أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته البالغة ونعمته السابغة ورحمته الشاملة وجوده الواسع أن لا يضرب عن عباده الذكر صفحا وأن لا يتركهم سدى ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم. لقد ركب فيه في طريقهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع والضار والألم واللذة ومعرفة أسبابها، ولم يكتفي مجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلا على ألسنة يوسف وقطع معاذيرهم لأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه لهم عليه حجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وصرف لهم طرق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وضرب لهم الأمثال وأزال عنهم كل إشكال، ومكنهم من القيام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين، وأعانهم عليه بكل سبب، وسلطهم على قهر طباعهم بما يجرهم إلى إيثار العواقب على المبادئ ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها، وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين، وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة، وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار المحنة، تحقيق العقوبة والمثوبة بجزء عاجل من العقوبة والمثوبة في دار المهنة دار الدنيا، ليكون علما دليلا وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم في دار الجزاء والمثوبة، ويكون العاجل مذكرا بالآجل، والقرير المنقطع مذكرا بالكثير المتصف، والحاضر الفائت مؤذنا بالغائب الدائم. يعني العقوبة العاجلة هتذكر بالإيه؟ العقوبة العاجلة، القليل من الخير اللي وصله بسبب الطاعة اللي وإن كان هينقطع لكن هيذكرك بالكثير المتصف، كذلك بالعقوبة، العقوبة القليلة المنقطعة هتذكرك بالعقوبة المتصفة، والحاضر الفائت الحاضر الموجود اللي بيفوت وينتهي مؤذنا بالغائب الدائم. فتبارك رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، سبحانه وتعالى عما يذمه به من لم يقدره حق قدره ممن أنكر أسماءه وصفاته وأمره ونهيه ووعده وعيده وظن به ظن السوء فأرداه ظنه فأصبح من الخاسرين. الحكمة في شرع الحكمة، قال: فكان من باب حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع. فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء ولا الجب يعني قطع الذكر، ولا في السرقة إعدام النفس، إنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استلاب غيره حقه. سبحان الله، فعلا لا يمكن واحد يشرع حاجة خلاف شرع ربنا إلا مش مقتنع بإيه؟ لأن شرع ربنا ده هو حكمة عدل، اللي يخليه يعدل عنه يقول لا ده لازم نغير العقوبة دي ونخلي حاجة تانية بدل القطع تبقى الحبس مثلا، لأنه مش مقتنع بأن القطع ده حاجة إيه فيها من الرحمة والحكمة. ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة، القتل والجراح والقذف والسرقة والزنا أيضا، يقول في القلة ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر وما بينهما. ومن المعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة، ولا الخدشة بالعود للضربة بالسيف، واحد ضربها بعصاية فخدشه شو ممكن يكون زي اللي ضربه بيه بالسيف، ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقذف بالإنسان، ولا سرقة اللقمة والفل، الفلس يعني اللي هو جزء من الفلوس يعني اللي هو مهاج دماء دراهم ودين حقية بسرقة المال الخطير العظيم. فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من جناية جنسا ووصفا وقدرا لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل مشعب، ولعظم الاختلاف واشتد الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤونة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره تقدير العقوبة نوعا وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من النكال. وذلك ده مقتضى الأسماء والصفات، العقوبات دي مقتضى كمال الرحمة وكمال العدل وكمال العلم وكمال القدرة. لذلك اللي ينازع في الأشياء دي يبقى لم يؤمن بالله عز وجل ولا أسماء والصفات، ولذا كان التشريع خلاف ما شرع كفر بالله عز وجل وشرك به عز وجل، لأنه جعل الشريعة ما شرعه الله عز وجل ظلما وعدوانا، وجعل ما شرعه البشر هو الحق والعدل، فهذا لا يصدر عن مؤمن بالله. قال ثم بلغ من تعتي، يقول ورتب على كل جنيه ما نسبه نقول ويليق لنا المكان، كل ما نسبه من العقوبة ويليق لنا المكان. ثم بلغ من تعتي رحمته وجوده أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها، وطهرة تزيل عنهم مؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه، يعني في الآخرة، ولا سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة، فرحمهم بهذه العقوبات أنواع من الرحمة في الدنيا والآخرة، وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قتل وقطع، قتل والقصاص أو في قطع الطريق، وقطع في السرقة وقطع الطريق، وجلد في الزنا والقذف والإيه؟ في الزنا والقذف والخمر، ونفي في قطع الطريق وفي الزنا، وتغريم مال ده في السرقة دون النصاب، وتعذير فيما سوى ذلك من الجنايات. فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات كالجنايات على الأنفس، كالجناية على الأنفس فكانت عقوبته من جنته، وكالجناية على الدين بالطعن فيه والإثم عنه والردة. وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة، إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم، ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة، فإذا حبس شره وأمسك لسانه وكف أذاه والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية، لم يكن في بقائه بين أظهر المسلم ضرر عليهم، فالدنيا بلاغ ومتاع إلى حين. وجعله أيضا عقوبة الجناية على الفرج وهو كان في الكفر الأصل. أما الكافر المرتد فلا نزاع من ضرره، بقاؤه بس كده مغري لأهل الكفر والنفاق، باستمراء الأمر يزداد الناس طعنا في الدين طالما أنه لم يعاقب. ولذلك النظرة إلى أن الردة ليست جريمة كفر نقل عن الملة، اللي النظرة هي الردة أن حرية تغيير ليه الملة، سواء أن الناس من حقها ما تبدل الدين والعياذ بالله. قال وجعله أيضا عقوبة الجناية على الفرج المحرمة، اللي هي الزنا بعد إيه؟ بعد الإحصان، لما فيها من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام. وأما القطع فجعله عقوبة مثل عدلا، وعقوبة السارق فكانت عقوبته به أبلغ وأرضع من عقوبته بالجلد. من يكون في خلاف؟ تكون مثل فعلا حدش عنه مرضين في حتة عقوبة مثلة، يعني تنفيذ بيه قدام الناس حاجة ظاهرة عدلة. عقوبة السارق فكانت عقوبته به أبلغ وأرضى من عقوبة الجلد، ولم تبلغ جناياته حد العقوبة والقتل، فكانت أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعلهم وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم. ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم ضم إلى قطع يده قطع رجله ليكف عدوانه، وشر يده التي بطش بها ورجله التي سعى بها، وشرع أن يكون ذلك من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق لكماله، فكف ضرره وعدوانه ورحمه لأن أبقى له يدا من شق ورجلا من شق. وأما الجلد فجعله عقوبة الجنايات على الأعراض وعلى العقول وعلى الأبضع، ولم تبلغ هذه الجناية مبلغا يوجب القتل ولا إدانة طرف إلا الجناية على الأبضع، فإنما افتدتها قد انتهضت سببا لأشنع القتل. ولكن عرضها في البكر شدة الداء وعدم المعوض. الأبضع هو طبعا الجلد عقوبة الزاني غير ليه المحصن يقول ايه انتهضت يعني المنهوض يعني قامت حتى استحقت ذلك، انتهضت سببا يعني استحقت ان تكون سببا. يقول عرضها في البكر شدة الداء وعدم المعوض، معمول دليل، فانتهض ذلك المعارض سببا لإسقاط القتل. ولم يكن الجلد وحده كافيا في الزجر، فغلظ بالنفي والتغليب ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والقرطاء ما يزدره عن المعاودة. وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى التكران غالبا، ولهذا لم يحرم السكر في أول الإسلام كما حرمت الفواحش والذل والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي، وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة في الشرع، بل دري فيها بالعيد والنعال واطراف الثياب والجريد، وضرب فيها 40 ضرب فيها 40 غير مقدرة من الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضرب فيها بالأيدي والنعال واطراف الثياب والجريد وضرب فيها 40. فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أمرنا باتباع سنته وسنته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها 80 بالصوت ونفى فيها وحلق الرأس، وهذا كله من فقه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدا لابد منه، فهو عقوبة ترجع لاجتهاد الإمام في المصلحة، فزيادة 40 والنفي والحلق أسهل من القتل. جمهور العلماء على أن القتل منسوخ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بمن شرب أكثر من 3 مرات ولم يقتله، ولم يقتل أحد من الخلفاء رضي الله عنهم مع تكرر من شرب، فهذا يدل على فهمهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسق قوله أمر بالقتل. والظاهر من الحد 40 في الخمر والزيادة تعزيز. قال أما تغليب المال وهو العقوبة المالية فشرعها في مواضع، منها تحريق متاع الغال من الغنيمة، ده حديث ضعيف، ومنها حرمان سهم، ومنها إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة، ده صحيح، ومنها إضعاف الغرم على كاتم الضالة الملتقطة، ومنها أخذ شطر مال مانع الزكاة، كل ده صحيح، ومنها عزمه صلى الله عليه وسلم على تحريق دور من لم يصلي في الجماعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كلمة البدية والنساء فيها، فتتعدى العقوبة إلى غير الجاب، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، حامل علشان هي في بطنها واحد إيه؟ لم يجني. ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القاتل لمن قتله، والصحيح قال يا خالد لا تعطيه سلبا. هو الاصل ان لا ان هو ما ينتهوش، بس عدم العمل به من الخلفاء الراشدين كمان واستمرار الامر على ذلك هو اللي خلى العلماء يقولون ان في ناس تختاني بدل. يقول وعقوبة من أساء على الأمير في غزو بحرمان الثلب القتيل ومن قتله حيث شفع فيه هذا المسيء، وأمر الأمير بإعطائه حلم المشروع له عقوبة بالشافع الآجل. وهذا الجنس من العقوبات نوعان، هو التغليب، نوع مضبوط ونوع غير مضبوط المقدر يعني. فالمضبوط ما قدر المتلف، صد واحد أفسد حاجة يبقى صدها مقدرة، إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو لحق الإعلامية كإتلاف ماله. وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله ليذوق وبال أمره، ومنها مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمواليه بحرمان ميراثه، وعقوبة المدبر العبد الذي يعتق عبدور اللي سيده يعتقه إذا مات لما موت يكون أكثر. يقول عقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره، يبقى يترجع رقيق ثاني وما يعتقش. وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته اللي هو الموصى له من الورثة. ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها. أما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يقول اجتهاد الأئمة في حسب المصالح، ولهذا لم تأتي فيه الشريعة بأمر عام وقدر لا يوجد فيه ولا ينقص كالحديث، ولهذا ما اختلف في الاتفاق فيه هل حكمه منسوخ أو ثابت، فالصواب أنه يختلف باختلاف المصالح ويوضع فيه الاجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان لحسب المصلحة، إذ لا دليل على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. وده الصحيح في المسألة، رغم أنه خلاف مشهور من مذاهب العلماء أن التعذيب المال منسوخ، لكن الراجح أن الخلفاء فعلوه ولا بيع النسخ. وأما التعذيب ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه الحد ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفارة. فالأول كالسرقة والشرب والزنا والخمر، إذا في حد ومفيش كفارة. والثاني كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، ده لا كفارة فيه، بس ممكن يكون في تعذير لو إن نفس عليته ولم تتب. يقول والثالث كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، لو بينه وبين جارية وواحد وطأها، ده لا حد فيه ولا كفارة. وقبلة الأجنبية، الخلوة بها، ودخول الحمام بغير إذن، وأكل الميتة والدم ورحم الخنزير ونحو ذلك. فأما النوع الأول فالحد فيه مغني عن التعذير، وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعذير أم لا على قولين كما قلنا، وهما في مذهب أحمد. أما النوع الثالث ففيه التعذير قولا واحدا، لكن هل هو كالحد فلا يريد الإمام تركه أي هو رجع إجهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إجهاد في قبره، على قولين: الثاني قول الشافعي اللي هو راجع إلى إجهاد الإمام ممكن يتركه مش لازم يعذر، والأول قول الجمهور لازم يعذر بس هو ما يقدر القدر بقى بإجهاد، يعني ما يسيبش الناس يكشف عورتهم، ده لازم يعذرهم. الجمهور يقولون لازم يعذر، الشافعي يقول يعني لو شاف ان هو المصلحة تقتضي ان هو خلاص هينزجر بالكلام مثلا خلاص. وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فان الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقتل المحصنات والسرقة، وفرض هذا انه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقول احمد وابو حنيفة وانا وفقهما. ليس ذلك تخفيفا عن مرتكبين، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، والأمر الله أعلم لو تاب إذا تعمل فيه الكفارة. يقول إنما عملها فيما كان مباحا في الأصل وخدم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام، وفرض هذا وهو الصحيح وجود الكفارة في الوطء الحائض وهو موجب القياس لو لم تأتي الشريعة به، فكيف وقد جاء به مرفوع وموقوف من حديث ابن عباس يعني. فعكس هذا الوطء في الدور لا كفارة فيه ولا سنة قياس على الوطء في الحيض، لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تهمر فيه كفارة ولا يدعو فيه الكفارة يدعو في الزنا والمواطن بطريق الأولى، فهذه قاعدة الشرع في الكفارات وهي في غاية مطبقة الحكمة والمصلحة.